يقبض فكري. التقيت في سجودي وانعتقت من قيودي، ذلل الدمع خدودي، يا ذنوبي لن تعودي. فارتقيت في سجودي. رحل بعيدا بعيدا يعاقر أملا مديدا، جموحا مريدا، وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا: أين المصير بعد التنقل والمسير؟ فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة، فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر. أي نجوى أي طهر أي حب راح يغري، سجدة بالنور تسري، إنها يقظة فكري. أي نجوى أي طهر أي حب راح يغري، سجدة بالنور تسري، إنها يقظة فكري، إنها يقظة فكري. فيها أسلمت كياني جامعا كل الأماني، خاطرا نحو الجنان أبتغي السبع المثاني. فيها أسلمت كياني جامعا كل الأماني، خاطرا نحو الجنان أبتغي السبع المثاني. فارتقيت في سجودي وانعتقت من قيودي، ذلل الدمع خدودي، يا ذنوبي لن تعودي. فارتقيت في سجودي وانعتقت من قيودي، ذلل الدمع خدودي، يا ذنوبي لن تعودي، يا ذنوبي لن تعودي. يا إلهي قد صحوت من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت، ها أنا مولاي تبت. يا إلهي قد صحوت من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت، ها أنا مولاي تبت. لك وحدت ندائي فيه خوفي ورجائي، قد حملت في دعائي كل نبض من دمائي. لك وحدت ندائي فيه خوفي ورجائي، قد حملت في دعائي كل نبض من دمائي، كل نبض من دمائي. قد شكوت غير أني طامع فيك، لأني أحسن الظن فظني تعفو يا مولاي عني. قد شكوت غير أني طامع فيك، لأني أحسن الظن فظني تعفو. العفو يا مولاي أني قد شكوت غير أني طامع فيك لأني أحسن الظن فظني تعفو يا مولاي أني قد شكوت غير أني